يقول: أحسن الله إليكم، أرجو التوجيه من فضيلتكم. يقول السائل: أنا جالست جماعة التبليغ وسمعت منهم فلم أجد ما يذكرونه عليهم من العلماء أنهم عندهم شرك، بل هم يحبون العلماء ويحبونهم، لكن طلابهم هم يوصلون لهم الصورة الخاطئة. لم تصدق في هذا الخبر يا ولدي، بل هي جماعة ضالة، وأظنك غفلت عن شرحهم للا إله إلا الله. لا يشرحونها إلا بتوحيد الربوبية، وعندهم شركيات متواترة ثبتت عمن كان جالسهم سنوات وعاشرهم ورافقهم. فهذا قبر المؤسس محمد إلياس الكاندهلوي في مركز نظام بالهند يطاف، وأمور أخرى بارك الله بك. فأنت إما أنه لبس عليك، أو أنك تدافع عنهم بالباطل، فاحذر. نعم.